السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهي نعمة من الله أن يمن علينا وعليكم بالإكثار من ذكر الله، به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنشرح الصدور وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنور الصحف وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة تغشانا الرحمة والسكينة، والله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين. وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسعد بامتثالنا أمر ربنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم الله. وأشكر كذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أسأل الله أن يثيبهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيكم. ما معنى البرد؟ اللهم طهرني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. تعرف البرد؟ ثلج النازل من السماء الخفيف. برد خطرات الثلج النازلة من السماء الخفيفة. ما حكم أن يرى الخاطب شعر خطيبته في الرؤيا الشرعية؟ جوز هذا بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يرى الوجه والكفين، وحجة القائلين بأنه يرى الشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وجوز هذا فريق من الحنابلة، والجمهور على أن الذي يرى هو الوجه والكفان. كلمة لمن يشككون في البخاري: قل إن البخاري هو أصح كتب السنة على الإطلاق، ونعلم أن ديننا نأخذه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمشكك في إذن البخاري يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو أصح كتاب من كتب السنة، ومن ثم يسعى لهدم الدين من حيث يشعر أو لا يشعر. ما حكم من يعتقد أن الاهتمام بالعلم الدنيوي والشهادات أفضل من تعلم العقيدة والاهتمام بالأذكار؟ هذا شخص زائغ، لأن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وأيضا فإن الله ذكر أقواما، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الذي كان منكبا على دراساته الدنيوية، مهملا أمر دينه، مهملا صلاته، مهملا ذكر الله، فقد سمعتم الآية الكريمة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هل تجوز التجارة بالكلاب أو شراء كلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى النبي عن ثمن الكلب، إلا أن فريقا من العلماء كالمالكية وفريق من الأحناف قالوا: يجوز الاتجار في كلاب الحراسة والماشية والصيد، التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اختنائها. فهذا رأي المالكية والأحناف، ويرى فريق آخر المنع مطلقا. والله أعلم. ما حكم التصوير سواء بكاميرا المحمول أو الكاميرا للحاجة؟ لا بأس. أما الصور الفوتوغرافية التي تثبت أيضا للحاجة لا بأس، ولغير الحاجة لا تجوز. والله أعلم. متى يكون قصر الصلاة؟ إذا كنت سأسافر وسيؤذن علي العصر مثلا في الطريق، هل أقصر وأجمع قبل السفر أم بعد السفر؟ بعد خروجك من بلدتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة وخرج مسافرا، فقصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة لم تكن منتهى سفره، إنما لما خرج من المدينة ذي الحليفة في طريق السفر فقصر في ذي الحليفة. زادت فترة الحيض عن المعتاد، مع العلم أنها تأخذ أدوية للغدة. هل تصلي وتصوم إذا كان النازل دم حيض؟ إذا كان النازل دم حيض صفته صفته ولونه لونه، امتنعت عن الصلاة والصيام والغشيان حتى ينقطع عنها هذا الدم، وبعد ذلك اغتسلت وصلت. أما إن كانت الصفات وكان اللون ليس بلون دم الحيض وانقضت مدة الحيض، فتغتسل وتصلي ويكون استحاضة. والله أعلم. يقول: كنت أقود سيارة وكان أحدهم يقود موتوسيكل في الاتجاه الآخر، ثم غير اتجاهه فجأة ودخل أمامي فصدمته حتى مات. أقول بالله التوفيق: إذا كان هو المخطئ 100%، إذا كان هو المخطئ 100%، فحينئذ لا شيء عليك أنت. كسائق القطار، سائق القطار إذا قتل أحدا أثناء سيره ليس عليه شيء. هل يجوز إخراج زكاة المال والذهب للمستشفيات والأجهزة الطبية؟ زكاة المال لا تجوز للمستشفيات، لأنه يرتادها المسلم والكافر، والكافر ليس بمصرف من مصارف الزكوات، ويرتادها الغني والفقير، والغني ليس من مصارف الزكوات، وكذلك تمكين الفقير من حقه مطلب في الزكاة. يقول: صحة حديث أشقى الناس عند الله أبغضهم للناس، لا أعلم له سندا ثابتا. ما حكم المبالغة في تحريك الإصبع أثناء التشهد؟ هذا عبث، الذي يصنع هكذا وهكذا هذا شخص عابث، ورواية بذلك شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون ترفع عند الشهادة، عند الشهادة. هذا رأي الجمهور. حكم الصلاة في مسجد فيه زخرفة؟ الصلاة جائزة، والزخرفة تكره في المساجد لأنها تشغل المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سترة عليها تصاوير أو قراما عليه تصاوير قال: يا عائشة، أمنطي عني قرامك فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. هل يجوز أن أقول أحمدك ربي أنك ربي من عظمة ما أرى؟ لا بأس بذلك. رزقنا الله ولد مريض بالضمور الدماغي، الله يعافي وعافينا وعافي ذرياتنا وذرياتكم يا رب وذريات المسلمين. 30 أسرة مسلمة في قرية بأوكرانيا، وجعلنا لنا أميرا والآن هو دخل الحزب الديمقراطي، هل نطيعه؟ ولماذا جعلتم لكم أميرا؟ ما أدري ما وجه التأمير وأنتم 30 أسرة، فكنتم تقولون شخصا كبيرا بر شخصا صالحا يكون مسؤولا عن أحوالكم، مما صبغته بالصبغة الشرعية أمير ولو حق السمع والطاعة، فلا بد من إعادة النظر في هذه المسألة. على أي حال، الطاعة في المعروف، هل في كثرة الصدقة إسراف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له كعب بن مالك: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. حكم المسح على الجورب المقطع لا أراه جائزا، اخلع الجورب واغسل رجليك. الإمام في الصلاة الجهرية لا يتيح وقتا للمصلين لقراءة الفاتحة، قراءته لك قراءة. ما مدة الحضانة في الإسلام؟ وإن كانت الأم مستهترة لا أعلم نصا ثابتا يحدد مدة الحضانة بجلاء ووضوح، والدوران مع مصلحة الطفل، بارك الله فيك. نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا في المطلقة. لكن إذا وجدت مفسدة وشهد بذلك من الثقات الأثبات فالله لا يحب الفساد، وتنتقل الحضانة آنذاك. هل يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة؟ نعم، يجوز إعطاء الزكاة للبنت المتزوجة المحتاجة، فالأب ليس بمسؤول عن الإنفاق عليها، وما دام ليس بمسؤول جاز له أن يعطيها الزكاة إذا كانت من أهل الاستحقاق. هل الذهاب لمسجد بعيد من أجل سماع خطبة الجمعة وترك المسجد الذي بجوار بيتي يدخل في حديث لا تشد الرحال؟ لا يدخل في هذا الباب، إنما المعني لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد اعتقادا لفضيلتها، إلا المساجد 3. أما إذا سافرت لخطبة جمعة والتعلم فلا يدخل هذا في المذكور والله أعلم. الأفضل أصلي في مسجد صغير وأقيم وأصلي بمفردي، أم أذهب إلى مسجد آخر في جماعة وأترك المسجد الصغير مغلقا؟ سترزق يا وليد أحيانا بمن يصلي معك، فلا تهجر بيت الله. كنت أقرأ القرآن وأنا جالس، إذا جاءت سجدة تلاوة يمكن أن أسجد وأنا جالس؟ نعم، وتمكن جبهتك من السجود إن كنت مستطيعا. حديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، لا يثبت ولا صح. هل يجوز للمرأة إذا كانت تحفظ القرآن القراءة من المصحف وهي حائض؟ نعم يجوز، وخروجا من الخلاف تمسه بحائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فلا يصح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. هل صح أن عمر بن عبد العزيز بنى حجرة خماسية بدون أبواب حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم. هل يجوز أن يعمل شخص في مزرعة للخنازير تربية وليس ذبح لا يجوز له ذلك. كيف لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ومتى وأين؟ أقول من بداية إهلالها إلى وقت تحللها، إن كانت حاجة فبعد رمي جمرة العقبة من يوم النحر، ولكن لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها دون النقاب. قالت أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ما حكم الصلاة في المنزل؟ إذا كنت تسأل عن صلاة الفريضة في المنزل وأنت تسمع النداء وليس لك عذر، تأثم للتخلف عن الجماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. ثم إن المنادي يقول: حي على الصلاة، وربك يقول: يا أيها الذين آمنوا أجيبوا داعي الله. الجن عفوا قالت، الجن قالت: يا قومنا أجيبوا داعي الله. قامت أم ببيع قطعة أرض وساعدت ابنها الكبير لشراء شقة يتزوج بها، والأخ الأصغر ما زال بالجامعة، هل عليها شيء؟ أي تشعر أنها فرقت بينهم، يعني إذا كان عندها مال ساعدت الأخ الأصغر مثل ما ساعدت الأكبر، وإلا فقد ظلمت بهذه الطريقة، تكتبها باسمهما معا. ما صحة حديث أنت ومالك لأبيك؟ الحديث في أسانيده مقال ومعارضاته أقوى منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. واستدل الإمام الشافعي على تضعيف هذا الحديث أيضا بأن الله جل ذكره جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي أن الوالد له السدس، والابن له، والبنت لها، والزوجة لها. فلو كان أنت ومالك لأبيك ثابتا لاستحوذ الوالد على المال كله. وأيضا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، فلأن ينهى الرجل عن التسلط على مال أحد أولاده وتعطيه الآخرين من باب أولى. والمعارضات كثيرة وقد بسطت في موطنها ولله الحمد. هل يجوز أداء كفارة اليمين نقدا وكم القيمة؟ كم القيمة؟ لا يجوز يا محمد دياب أداء كفارة اليمين نقدا، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، فهي إطعام 10 مساكين. فأخذ الجمهور من ذلك أن الإطعام هو اللازم ليس المال، وأخذوا من قول 10 مساكين أنه لا يجوز أن تعطي مسكينا واحدا 10 وجبات، إنما هي 10 مساكين. حكم تأخير الصلاة في بلاد الغرب لعدم وجود مكان في الصلاة ومنع الصلاة في مكان العمل. ابحث عن عمل آخر ولا يمكن ذلك. كن يوميا تؤخر الصلاة عن وقتها بحجة العمل، لا يمكن ذلك. هل الربح من اليوتيوب حلال إذا كانت الفتاة القناة تعلم الطبخة؟ لا بأس بذلك. الشك في الدين ضعف إيمان أم وسواس؟ ووسواس. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه من أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، أي كتمانه وعدم الالتفات إليه محض الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يسأل عن صحة حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعارضاته قوية جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس لما تقدم لها معاوية وأبو جهل وجاءته تستشيره: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله. قال: أما معاوية فصدوق لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فعلل رد معاوية بقوله: أما معاوية فصدوق لا مال له. قالت: وإذا كان يظهر الوجه هذا الإزدال؟ أرجو التوضيح، سؤال يحتاج إلى معرفة ما قبله. إذا كان يظهر الوجه هذا الإزدال، على كل قد سمعت الذي عندي في هذا الباب، والله أعلم. حكم التقصير بالنسبة للسائق المسافر على الدوام: لا بأس أن يقصر المسافر على الدوام وإن كان سائقا. صلاة الضحى: هل أستمر عليها كل يوم أم أتركها بعض الأيام؟ إن استطعت أن تصليها كل يوم فهو حسن وثواب. وأبو هريرة قال وكذا نحو مقالته قالها أبو الدرداء: كل يقول أوصاني خليلي بثلاث: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هل الروايات التي جاءت في انشقاق القمر يثبت منها شيء؟ نعم يا حسن بن سعيد، هي روايات متواترة. معنى متواترة أنها جاءت عن رسول الله، ليس من طريق صحابي ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين، جاءت عن رسول الله من نحو من 50 صحابي. المصاريف الإدارية بالنسبة، وليس بمبلغ ثابت، المصاريف الإدارية الخطب فيها يسير يا قاسم. المشيعون لجنازة عند الدعاء للميت يتوجهون للقبلة ويرفعون أيديهم، تلك الصفة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم من يبحث عن الماء بالأدوات التقليدية والقديمة مثل غصن شجر الزيتون أو البيض؟ كيف أبحث عن الماء بغصن الزيتون؟ لا أعلم في ذلك شيئا، أخشى أن تكون ضلالات منبثقة من السحر. هل يجوز استعمال العطر الذي به كحول؟ جائز مع الكراهة. كلمة حول هيئات الترفيه: أقول بصفة عامة، كل ما ينشر الخير يحمد فاعله، وكل ما ينشر الشر يعاقب، كل من ينشر الشر يعاقب، فالله لا يحب الفساد. هذه مسلمات في ديننا، الذي ينشر الخير والفضيلة يثاب، والذي ينشر الرذيلة يعاقب ولا يحمد، لا في دنيا ولا في آخرة. كيف الرد على شبهة القائل بخلود أهل الكبائر في النار مستدلا بآية جزاء القاتل؟ أقول يا تشيكن، إن عندنا في الشريعة نعمل بكل الوارد في الباب الواحد، فعندنا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعندنا قصة الذي قتل 100 نفس وفتح له باب التوبة كما هو معلوم، وعندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن فعل ذلك فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به هو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه ثم إن للعلماء تأويلات لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فسر بعضهم الخلود بطول المكث وقال آخرون فجزاؤه جهنم إن جازاه الله جزاؤه المستحق ولكن ربنا رحمه وفتح له باب التوبة وثمة توجيهات أخرى أنصحك بمراجعة التفاسير في هذا الصدد ولي أقوال واسعة في تفسير التسهيل لتأويل التنزيل في هذا الصدد هل بيع لبس المتبرجات كالبنطلونات والجواكت والبلوبرات حرام؟ لا أراه حراما لا أراه حراما أذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب أو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير فقال عمر يا رسول الله خذها البسها تجمل بها للوفود والأعياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر فحزن عمر لذلك وقال يا رسول الله قلت في حلة وطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها وإنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك يقول أريد المحافظة على صلاة الفجر أعمل إيه قل يا رب أعني على صلاة الفجر ثم التمس الأسباب وصي إخوانك وأخواتك وأمك وأباك ووصي الصالحين أن يوقظوك لصلاة الفجر ثم نم أيضا مبكرا آخذا بالأسباب ولا تجلس طيلة الليل في لهو وعبث فلبدنك عليك حقا صحة حديث وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر مطعمه حرام تلبسه حرام الحديث في صحيح مسلم في سنده راو يقال له فضيل ابن مرزوق متكلم فيه ولكن للمعنى شواهد والله أعلم حكم الأطفال الذين يقفون في الصف الأول في الصلاة هل نرجعهم للخلف أو نتركهم إذا كانوا يعبثون في صلاتهم ولا يدخلون يرجعون للخلف إذا كانوا عقلاء وأتوا مبكرين فلكم أن تبقوهم في الأمام إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حكم مقاطعة الأخوال آكلين الإرث لك أن تعفو عنهم ولك أن تقاطعهم حتى يردوا المظلمة لأنهم سيعذبون يوم الدين وأنت بالمقاطعة قد تنقذهم بردهم الحقوق لأهلها يقول كان لدي عمل كثير فتخلفت عن صلاة الجمعة هل آثم؟ نعم تأثم إن الله قال يا أيها الذين أمنوا وأظنك يا كمال الشيت منهم والحمد لله يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون يقول حكم من أتى أهله في العدة دون نية الرجوع تعتبر هذه مراجعة. المراجعة تكون بأمرين، بالإشيان أو باللفظ، والله أعلم. ما الإثم؟ عفوا، رجل حين الله يغفر لكم، ما الإثم إذا صلت المرأة كاشفة القدمين في الصلاة؟ الصلاة تصح والأولى ستر القدمين. رجل حين احتضاره اعترفت زوجته أن أبناءها ليسوا منه ومات، ثم هي بعد اعترافها تطالب بإرث هؤلاء، قولها ليس بمقبول ودعواها الأصلية ليست بمقبولة كحكم قضائي في الدنيا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، فالأولاد لأبيهم أو لزوج المرأة، فهم أتوا على فراشه، منها على فراشه. أما هي إن أقرت أمام القضاء الشرعي بذلك ترجم، والأولاد أيضا أولاده. بارك الله فيك. قال قل الربح من اليوتيوب، أن الشيخ قال بالجواز، ولكن يعلم الشيخ أن الإعلانات هي قلنا مطبخ، تعليم الطبخ. ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يخطئ في الفاتحة خطأ؟ ينظر إلى صفة الخطأ وقدر الخطأ، لأن إخواننا والأخوات الذين يعلمون التجويد عندهم حساسية مفرطة، من الممكن أن واحد يخطئ القارئ، يقول مثلا لم يهمس وهو ويقرأ حرف السين أو التاء، يعني أحيانا يغالون حتى أن بعضهم يبطل صلاة أئمة الحرم، والأمر ليس هكذا، كل الأمور فيها طرفان ووسط. هل تغيير النية في الصلاة من فرض لآخر يبطلها؟ من فرض لنافلة لا بأس، من فرض لفرض آخر لا يجوز ويبطلها. ما حكم من يخرج على إمام زمانه بقتال؟ لا يجوز الخروج على الحكام بالقتال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، وأيضا إذا أمنت الغوائل والمفاسد. يقول هل إذا قاطعت عمي أكل إرثي لا ترفع أعمالي يوم الاثنين ويوم الخميس؟ لست كذلك، إنك مظلوم. ما حكم عدم رد الدين القديم في الصلاة؟ ائت به، إن إعادة الصلوات الفوائت لازمة. قول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى. هل يجوز أن أشتري لحوم من فراخ أو بقر أو غيره من تاجر لا يصلي؟ يجوز، سم الله عليها وكل. هل النية في كل الوضوء واجب؟ أم تكون النية كمثل صلاة العصر؟ مش فاهم يعني، هل تقول تنوي إذا غسلت الوجه وتنوي إذا غسلت اليدين؟ هذا تدخل في الوساوس. ما حكم التبرك بأعراض النبي صلى الله عليه وسلم، بأغراض النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعون؟ لا نستطيع الآن أن نقول إن الآثار الموجودة الآن هي آثار النبي عليه الصلاة والسلام، لا نستطيع. فمثلا جاءك شخص بعكاز وقال هذا العكاز كان النبي يتوكى عليه وأنا اشتريته من تركيا ب10,000 دولار، وبدأ يلعب على الناس، ما ندري صحة هذا الكلام، أو هذه الخوزة خوزة رسول الله، أو هذا الوتر وتر سعد بن أبي وقاص. الدجل هذا باب واسع، الدجل بابه واسع، الخشب يبلى لا يستمر الخشب 1,000 سنة إلا إذا شاء الله ذلك وقدر، كما قال في سفينة نوح ولقد تركناها آية فهل من مدكر. سمعت الإمام في خطبة الجمعة يقول إن النبي قتل شخصا واحدا بيده وهو أبي بن خلف، كذا قيل وليحرر. عفوا، ما حكم إخراج الصدقة لصالح المسجد؟ أنت تعرف معنى الصدقة؟ إذا كنت تعرف معنى الصدقة فيجوز. أعني بالصدقة ما سوى الزكاة. هل توجد ركعتين شكر أم فقط سجدة شكر؟ الوارد سجدات الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بأمر خر ساجدا. حكم رياضة بناء الأجسام علما أن في الصلاة يشغلون موسيقى. تشغيل موسيقى من باب حرام، وأيضا التعري حرام، فالذين يلعبون كما الأجسام أكثرهم لا حياء لهم، يلبسون فقط ما يستر السوء المغلظة. متى تبدأ الساعة الأولى من أجل الذهاب للجمعة؟ المسألة هذه فيها خلاف لبعض العلماء، وبعض العلماء يجعل ما قبل الجمعة بساعة تقريبا يقسم خمسة أقسام، وهم المالكية. أما غيرهم فيجعلها من مبتدأ النهار، وآخرون يقولون القصد التفكير والأمر موكل لله. أما حديث يوم الجمعة ثنتي عشرة ساعة فلا يصح. حكم من ينوي أثناء صلاته النافلة أنه دخل فيها بدون نية، لا بأس. الإحساس بخروج فقاعة هواء من الدبر في الصلاة دون سماع صوت أو شم ريح التموسوس، والنبي قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حكم سلسلة الدروس في خطبة الجمعة، يعني مثلا تكلم يأخذ سلسلة دروس عن بر الوالدين خطبة بعد خطبة، هذا التنظيم بهذه الطريقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأمر على حسب احتياجات الناس، على حسب احتياجات الناس. هل من يشترك في بناء مسجد بمبلغ يسير يدخل في قول النبي من بنى لله مسجدا لك أجرك ولو ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لكن ليس من أنفق دينارا كمن أنفق ألف دينار. ما حكم الزوجة التي لا ترتدي الحجاب آثمة؟ الفتاة القناة لتعليم الطبخ يا شيخ أو أي محتوى، لكن الربح يكون يا أختي هوس أجبتك بالذي عندي، أعجبتك الفتوى وأنا لست بمعصوم، لكن هذا وجهة نظري. قناة امرأة تبثها أو رجل يبث قناة العقد، وشخص يبث قناة لتعليم الطبخ بدون محاذير شرعية، فتعطيه القناة أموالا على ذلك جائز له ذلك. وقل لي أكثر من حلقة أسأل، لأني لو أريد عمل شيء دون معرفة حكمه، هل يجوز فتح حساب في البنك بغير فوائد؟ يجوز إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وإذا جاءتك فوائد فأخرجتها لفقراء لا تربطك بهم قرابة لا بأس بذلك. أبو العز، ما سؤالك؟ سكند قسطل، حكم تكفين الميت في قميص وإزار ولثافة بالنسبة للرجل هل يجوز؟ يجوز. الكفن يا أخي سكند، كفن ستر الرجل، حتى لو جبت ثوب واحد ولفيت في الرجل وسترته جازك كفن شيء يستر العورات. أما كم قطعة وكم وكم ما ملزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات قتل شهيدا مصعب بن عمير، قال يا رسول الله ما وجدنا إلا بردة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. قال عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإثر. ما حكم عملية تكميم المعدة؟ لا بأس بذلك إذا لم تكن هناك أضرار كبيرة. يا علاش، الله ييسر لابنتك يا أبا الحسن. هل يجوز محاكاة الخطيب وعلى المنبر يوم الجمعة من أحد الحاضرين؟ يعني واحد جالس يسخر من الخطيب، الخطيب يحرك يده فالذي يتم يحرك يده، أو ماذا؟ السخرية لا تجوز والله يقول ويل لكل همزة لمزة. حبيب إلى قلبي أهداني فيزة، فيزة حرة الحج والعمرة، جزاه الله خيرا. ما حكم العادة السرية في رمضان تفطر الصائم في نهار رمضان وعليه الإعادة؟ يقول في بعض كتب التفسير رجحون بين القراءات، فلماذا يفعلون ذلك؟ عند الترجيح في الغالب تكون قراءة ضعيفة. حكم العمل بشركة نقل أموال مع البنوك. شركة نقل أموال مع البنوك لا بأس، وإن وجدت غيرها فهو أفضل. توضع مدفأة أمام المصلين، قال لنا الإمام هذا حرام لأنه تشبه بعبادة النار. ليس تشبه ولا حاجة، الأفضل فقط خروج من الخلافات فقط، لكن حرام ما نحرمها. الناس بردانين، ضع المدفأة في أي مكان بعيدا عن الشبهات. هل خروج من المنزل يعتبر من الصلاة، أي صلاة الجمعة؟ لا، لا يعتبر من الصلاة. هل يمكن تأجيل سجدة الشكر حتى الذهاب للبيت؟ هو السنة في سجدة الشكر في الحال، تثبت في الحال، لكن إن أعملت قول الله تعالى والمفهوم منه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمن معنيها أن من كان له حزب من الحمد أو الشكر أو الصلاة في وقت ففاته، إذا كان له ذلك في النهار ففاته يصليه من الليل، من الليل يصليه من النهار. حكم زكاة المال لوضع قوم تحت سجاد المسجد، أخذ لوضع فوم تحت سجاد المسجد. لا يجوز صرف زكاة المال في الفوم للمسجد ولا للمكت ولا في بناء المساجد. هل الشغل في فندق ليس فيه أي بيع من الخمور فلوس راتب الشغل هل حرام أم حلال؟ أعتذر أسرع السؤال قبل أن نجمع. ماذا تنصحنا في هذا الزمان؟ أنصح نفسي وإياك بتقوى الله والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز دفع كفارة اليمين مالا؟ تأكدنا يا عبد الباسط أنه لا يجوز لقول الله تعالى فكفرته إطعام. جدتي أعطتني الفائض البنكي. يا نزار لا تأكل الربا، جدتك تخلصت من القذر وأنت تأكله. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم لا يصح. نصحة قول العز بن عبد السلام إذا فشى الزنا وأفتى الإمام بحرمة الربا فقد خان، كيف يعني يقصد أنه يعني يتكلم في موضوع آخر، يعني مثلا الناس واقعين في فحشة الزنا، واحد بيكلم على المنبر ويقول يا ناس الربا حرام، وهو ليس الداء الذي يعانون منه، وقصر في تبليغ الحق بلا شك ولا ريب. هل يجوز قول يا رب فقط دون إكمال الدعاء، أو يا ودود دون تكرار؟ يعني مثلا واحد يقول يا رب ويضمر في نفسه نجحني، يضمر في نفسه يا رب هد بالي. الشيخ أحمد البديوي حفظك الله يا شيخ أحمد البديوي، وإذا كنت صاحب البحيرة المقيم في الإمارات حفظك الله إنما كنت وحيثما كنت، في أي كتاب يوجد حديث إن الجن يدخل جسد الإنسان؟ الله قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اخرج يا عدو الله من عبد الله. في سورة الفاتحة نقرأ: ملك يوم الدين أم مالك يوم الدين، كلاهما ورد. شاب لم يتحمل الحر في نهار رمضان فأفطر، ما الكفارة؟ كلنا نعاني، لكن تصبر. أما بمجرد أن يعطش يقول يما أتي لي مية أو يفطر، يأثم بلا شك ولا ريب. إذا كان يموت مثلا موضوع آخر. لم أفهم جيدا، هل هناك قراءة اختلف العلم في ثبوتها اختلافا معتبرا؟ نعم، الأصل أن الحج والعمرة يكون من مال خاص، ولكن أبي يتكفل. من قال أن الأصل أن الحج والعمرة يكون من مالك الخاص يا طيار؟ افترض واحد أداك الحج، أبوك أداك الحج، أمك أدتك الحج، ما الدليل على أنها لابد أن تكون من مالك الخاص؟ تكون من مال حلال. بعض الأئمة لا تعطي فرصة للمأموم يقرأ الفاتحة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حكم تأخير رد الدين، إذا كنت معسرا لا إثم عليك، كنت واجدا وأخرت سداد الدين فالنبي يقول لي الواجد ظلم، يعني الغني الذي يماطل ظالم. يحل عرضه، يحل لنا أن نتكلم في عرضه، يقول فلان حرامي يأكل أموال الناس، فلان يأكل، ويحل عرضه، يحل عقوبته يسجن ويحل عرضه. أنا رجعت في كلامي في واحد قال لزوجته مازحا: أنا رجعت في كلامي في الزواج، ويقصد المزاح ولا يقصد الطلاق، لا يقع طلاق يا معاذ، لكن الله يقول قولوا للناس حسنا. وليس من الحسن أن تزعج المرأة، ليس من الحسن كلام أن تزعجها، كلم كلام طيب أحسن لك يا معاذ. فردوس النفيعي: عند الحزن الشديد هل يجوز أن أقول اللهم اجعل الوفاة خيرا لي وتوفني وأنت راض عني؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. يا أحمد، الصحفي ضروري جدا، هل قراءة الفاتحة مع الإمام تجوز أم يجب الاستماع له في الصلاة؟ قال: ربي وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القيمون المسجد يقولون للناس تبرعوا بالمال حتى ندعو لكم على الملأ، لا يلزم اتباع كلامهم، صدقة السر أفضل، إلا إذا كنت ستعمل الأشياء عفوا يتأسى بك غيرك. مقيم في أمريكا، ماذا عمل علم ولا ايه؟ مش فاهم. نحن مسلمون يا حبيبي، بارك الله فيك، نحن مسلمون حيثما كان الحق والعدل نكون، لا نتعصب الا لدين الله، بارك الله فيك. مقيم بامريكا واخرج مسجد 2 ميل، هل تجوز لي الصلاة في البيت؟ 2 ميل، لكن عندك سيارة وليست عندك، عندك سيارة وتأخذ 2 ميل في 5 دقائق، صلي في المسجد. ما عندك سيارة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا أفعل في المال الفائض البنكي اللي أخذته من جدتي؟ تصدق بي على فقراء بعيدين عنك، وجزاك الله خير يا حسن وحفظك. إن أين أنت لما شردت الليلة يا حسن؟ هل يجوز أن أشتري اللحوم من التاجر الذي لم يصلي وهو يذبحها بنفسه واعتذر لأني لم أسمع الإجابة؟ قل نعم، اشتري اللحوم وأتي بها، عفوا اشتريها وسمي الله أنت عليها. هل زيارة الأهرامات لا تجوز؟ لا أجد دليلا على ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمعذبين من قوم ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أما الأهرامات فلا أعلم نصا يمنع، والله أعلم. إذا ذهبت إلى هنالك بقصد الاتعاظ والاعتبار لا بقصد التباهي فلا بأس، هل هلالك يا حسن حفظك الله وأجعلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما حكم تأجيل الحج حتى ولادة الزوجة للعام القادم حتى تستطيع زوجتي أن تحج معي؟ أنا مستطيع ماديا. هذه المسألة مبنية على أمر يا أحمد، وهو هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ فإذا ذكرت مثل علتك أرى أنه لا بأس أن تنتظر إذا كانت زوجتك ستحج معك وتكون محرما لها، وإذا حججت أيضا وحدك فلا بأس كذلك لأنه وجب في حقك، فالقولان قائمان. حكم كلمة علي الحرام كفر كفارة يمين. حكم قراءة القرآن بدون وضوء للحفظ لا بأس. هل يجوز أخذ الأجر على الرقية؟ يجوز، لقصة الذين قالوا لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا قطيعة من الغنم، لما لدغ سيد الحي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وجمعنا الله بك يا عبد الباسط والسمعين والسمعات الفردوس. شخص بنى بيتا وذبح شاة، هل يجوز الأكل من الذبيحة؟ يسأل يا أسامة لماذا ذبح الشاة؟ إن كان ذبح الشاة شكرا لله وإكراما للفقراء لا بأس، إذا كان ذبح الشاة كي يطرد الجن ويخشى من الجن قل أذبح ذبيحة حتى لا تدخل عفاريت البيت، هذه ضلالات ولا تأكل منها. إمام يقرأ إياك نستعين بضم النون، نستعين يا أحمد طلاوي، يا أحمد طلاوي يرحمك ربي، علم الناس يا أحمد طلاوي. الأمر خطير، كيف يعني الأمر خطير؟ لا مش خطير ولا حاجة يا حسن بن سعيد، إنه أجبتك بالذي عندي. الدكتور مدحت ابن عبد اللطيف يسأل حكم بيع الأدوية المستوردة غير مصرح بها من الوزارة وغير مسموح بها لكن الأطباء يكتبونها والمريض يحتاج إليها. في مثل هذه المسائل دكتور مدحت ابن عبد اللطيف قل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا الدولة كانت دولة صارمة وتحافظ على صحة المرضى وصحة الناس يسمع له ويطاع في هذا الباب، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان الطبيب واحد، لكن افترض أن لجنة مشكلة لإصدار قرار في دخول الدواء أو منعه، فيلجأ إلى الدولة والمختصين في هذا الباب ما داموا أمناء. إلا إذا أنت شككت في دمامهم، إذا شككت في دمامهم اختلفت المسألة، هل يجوز طلب الطلاق أو الخلع أو نفقة الأولاد بمحكمة الأسرة أم أن هذا تحاكم إلى الطاغوت؟ يجوز ذلك. صحة الحديث الذي فيه سبحان الله بحمده لا يرزق الخلق ولا يصح. في العمر ماذا تفعل منتقبا؟ تزدل بدلا من النقاب ازداد. أبي يجمعنا قبل المغرب كل جمعة لكي يدعو هو ونؤمن نحن الأسرة على دعائه ونداوم على ذلك. إن سألت هل كان الرسول يصنع ذلك؟ ما كان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام، ما كان الرسول يصنع ذلك. أصح دعائي للاستفتاح فيما أرى والله أعلم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح دعاء للاستفتاح، حديث أبي هريرة في الصحيح. ما مقدار إدراك الركعة مع الإمام؟ هل صفة الركوع تكفي أم لا بد من أن أقول تسبيحة واحدة أثناء الركوع؟ أظن الطمأنينة تكفي والتسبيحات سنة. من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد واحدا صمدا ضعيف الإسناد، أن يكون الاستفتاح في كل الصلوات لا بأس بذلك. ثم سنة الفجر كانت خفيفة جدا لا يدرى هل قرأ النبي فاتحة الكتاب أم لا من سرعتها. ماذا ما قولكم أعطيت الباب سلفة وضعت عنده نصفها عنه نصفها ثم طلب أخرى وأعطيته وأحرج أن أرده لاحتياجه واكتشفت أنه يدخن وتألم، خلاص لا تعطيه بعد ذلك. فوالبنوك حرام، هل عندكم حل لصمت الوجه؟ الأطباء يعرفون ذلك والحمد لله. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فلقد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني القائمين على البث وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.